بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وإن هذا هو المجلس الأول بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المدارسة القرآنية في سنتها الأولى، وقد تقرر البدء بالربع الأخير من كتاب الله عز وجل. ومعلوم أن هذا الربع يعني يبدأ بأواخر سورة الصافات، ولكن حفاظا على يعني كمال أخذ السورة بكمالها، أحببنا أن نبدأ من أول سورة صاد، من أول سورة صاد. وطريقتنا إن شاء الله في هذه المدارسة هي أننا نمر على كتاب مختصر في التفسير في يعني سورة ميسرة ومختصرة إن شاء الله تعالى، ولا نطيل ولا نحاول أن لا نفصل، وإنما المقصود كما رأيتم في الرسالة التعريفية بهذا البرنامج من هذه المدارسة ثلاث نقاط، اثنتان رئيستان وواحدة تابعة. الاثنتان الرئيستان هما المطلوبتان لطالب التفسير في مرحلته الأولى، وهي العلم بغريب القرآن، الكلمات التي قد يخفى معناها. وقد اجتهد العلماء الذين وضعوا هذا الكتاب فميزوها بلون أحمر خاص بها. والنقطة الأخرى الرئيسة معرفة المعنى الإجمالي للآيات، وهذه المرحلة الثانية من التفسير، وأيضا نحاول أن نأخذها معنا، فنحاول أن لا نمر بآية إلا وقد عرفنا غريبها ومعناها الإجمالي. والنقطة الثالثة التي هي تابعة وليست بمضطردة ولا يعني مستوفاة، هي الوقوف عند بعض اللطائف والتدبرات، وهذه إنما لا نستقصيها هنا لأنها غير مناسبة، التعمق فيها غير مناسب للطالب في بداية أمره، بل هو يشتت عليه المعنى الأصلي. ثم نشرع بعون الله عز وجل في المقصود، نسأل الله أن يصلح نياتنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المدارسة في هذا الشهر، شهر القرآن، يعني خالصة لوجهه، وأن يجعلنا وإن كنا لسنا في بيت من بيوت الله التي أغلقت بسبب هذه الجائحة، نسأل الله عز وجل أن يمن برفعها. نسأله أن يشملنا عموم فضله بتنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة وذكرنا عنده جل وعلا في الملأ الأعلى، إنه سميع قريب مجيب. قالوا وفقهم الله تعالى سورة صاد مكية. المعرفة بكون السورة مكية أو مدنية مهمة جدا، لأنها تعطي ملامح عامة عن أسلوبها وعن أهدافها التي تتكلم وأغراضها التي يقصد الكلام فيها في خلال هذه السورة، بل ويساعد كثيرا في الترجيحات أيضا عند اختلاف العلماء، كما سيمر بنا إن شاء الله في بعض ما سيأتي. ثم قالوا وفقهم الله من مقاصد السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها، من تبعيضية، يعني أنهم لا يدعون أن مقصد السورة محصور فيما ذكروا، وإنما هذا بعض مقاصدها، وهذا يسمى بالوحدة الموضوعية للسورة. الوحدة الموضوعية للسورة أن يكون هناك موضوع عام تدور حوله السورة، وهذا كما قال العلماء لا يمنع من وقوع بعض الاستطرادات أحيانا ثم الرجوع إلى الموضوع الأصلي لمناسبة مهمة في المستطرد إليه. وكون الموضوع ذكر المخاصمة يمكن أن يؤخذ من فاتحة السورة ومن خاتمتها ومن بعض ما ذكر فيها، ولكن طبعا هناك مواضيع عامة مشتركة في أكثر السور المكية، كإثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأحقية القرآن وثبوت البعث والتوحيد، هذه أمور في كل سورة مكية تقريبا لا بد أن تكون طبعا موجودة وواضحة بل وحتى في المدنية، لكنها في المكية أظهر، لأنها أصول الدين التي يقوم عليها. ثم قالوا التفسير صاد. قالوا تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة. وإذا رجعنا إلى كلامهم في أول سورة البقرة، هذه إحالة على ما تقدم. ماذا قالوا في سورة البقرة؟ قالوا سميت سورة، قالوا ألف لام ميم هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره، ولها حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة، يعنون سورة البقرة، وكما في سورتنا أيضا التي هي سورة صاد، ذكر القرآن جاء بعدها. يعني خلاصة هذا القول، وهذا قول معروف مشهور، أن هذه الحروف لا معنى لها في نفسها هكذا مقطعة، ولكن لها مغزى، لا معنى، ليس لها معنى محدد ولكن لها مغزى، وهي الإشارة إلى التحدي بالقرآن، وأنه مصوغ من هذه الحروف، ومع ذلك عجز العرب عن الإتيان بمثله، ففيها إشارة إلى أحقية القرآن فيها. وفيها أقوال أخرى، بعض العلماء من السلف وغيرهم يرون أن لها معاني، وكذلك ذكر هنا في سورة صاد، قيل إن هذا معناها صدق الله أو صدق محمد أو وحتى كان يقرأها بعض السلف صاد صاد، قال صاد يعني معارض بالباطل وكذا. وهذا يؤيد قد يعني مما يؤيد ما ذكره أن الموضوع له تعلق بالمخاصمة بالباطل. ثم قالوا أقسم بالقرآن، قوله قال تعالى صاد والقرآن للذكر، الواو هنا للقسم، والقرآن هو المقسم به. وعندنا في القسم عندنا أداة قسم، هذا الشيء الأول، الثاني مقسم به، والثالث مقسم عليه. أداة القسم معروفة، إما أن تكون الواو أو الباء أو التاء، وأحيانا هناك بعض الأدوات غير المشهورة كالهمزة أو الهاء أو نحو ذلك. وأيضا عندنا المقسم به، وهذا فيه إشارة دائما إلى عظمته، والله عز وجل يقسم بما شاء، يقسم بنفسه أو بصفة من صفاته أو يقسم شيء من مخلوقاته. وأما المخلوق معروف أنه لا يجوز له إلا أن يقسم بالله أو شيء من أسمائه أو صفاته، ولا يجوز له أن يقسم بمخلوق. ثم المقسم عليه هو الأمر المراد تأكيده، لأن القسم هو تأكيد الكلام بذكر معظم بأسلوب مخصوص، تأكيد الكلام بذكر معظم بأسلوب مخصوص. فهنا قال والقرآن للذكر، إذا ما هي أداة القسم؟ الواو. ما هو المقسم به؟ القرآن ذو الذكر. وما هو المقسم عليه؟ لم يذكر، ما ذكر صريحا. لماذا نقول لم يذكر صريحا؟ لأن المقسم عليه في اللغة العرب عنده أساليب معينة يأتي، يعني لا يمكن أن نقول كل ما يأتي بعد القسم هكذا، لا. فمثلا المقسم عليه إنما يفتتح مثلا إذا كان مثبتا بإن إذا كان جملة اسمية، أو مثلا بلقد إذا كان جملة فعلية، لا سيما إذا كانت ماضوية، أو بلام القسم. مثلا تقول والله ليجيئن زيد، لا يصلح أن تقول والله يجيء زيد هكذا فقط، إنما تقول إيش؟ ليجيئن زيد، أو مثلا لقد جاء زيد إذا كان ماضيا، أو لأفعلن كذا، هكذا عنده أساليب معينة. وهذا من أسرار أسلوب القرآن القسم يا إخوة، من أساليب القرآنية المهمة لا بد أن يهتم به الإنسان ويتقنه حتى يعرف توجيهه. لكن الحتة دي تعبانة. لا بد أن يهتم بهذا الأسلوب بتكرره في القرآن، ونحن نحاول أن نركز على هذا في أول ذكره، ثم بعد ذلك غيره يقاس عليه. ثم قالوا أقسم بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، هذا هو المقسم. ذي الذكر يعني قالوا أي ذي التذكير، هذا قول، وقيل ذي الشرف العظيم، وقال ابن كثير لا منافاة بين القول، لأن الذكر يأتي للشرف، إنه لذكر لك ولقومك، قيل أي شرف له. قال ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود هؤلاء الشركاء مع الله. وهذا في الحقيقة نحن نعرف أن هذا التفسير، وأنصحكم بقراءة مقدمته، مأخوذ من تفسير ابن جرير رحمه الله، وهو لم يذكر قوله من وجود شركاء مع الله، ولا عبر بيظنه، إنما قال، طبعا أنا أقرأ من النسخة بالمناسبة من الطبعة الثالثة، فربما يكون هناك بعض الاختلافات بينها وبين ما تلاها من الطبعات. كما يظنه، أي الأفضل أن يقال كما قال ابن جرير، ليس الأمر كما يقوله هؤلاء المشركون. ماذا يقولون؟ يعني يقولون مثلا من جحودهم للتوحيد والقرآن ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم والبعث، هذه الأمور الأربعة متلازمة دائما، التوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحقية القرآن وأنه من عند الله والبعث، هذه أمور أربعة دائما ينكرونها ويجادلون فيها. فهنا السياق قوله والقرآن للذكر، لذلك ابن كثير يعني جعله هكذا يقول أنه ليس القرآن هو ذكرى في نفسه، وإنما لم ينتفعوا به لأنهم في عزة وشقاق، فجعله هكذا من هذا الباب. طيب، لكن قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، لكن الكافرين في حمية وتكبر، في حمية وتكبر يعني أنفة وتكبر عن قبول الحق، هذا تفسير لقول عزة، وشقاق يعني خلاف كما قالوا هنا عن توحيد الله، وفي خلاف مع محمد وعداوة له، وقد جعل هذا هو المقسم عليه عند بعض السلف، واختاره ابن جرير وغيره. إذن هذا هو المقسم عليه في قول، وقيل غير ذلك، ولا نريد أن نطيل بالأقوال الأخرى. إذن على قول هذا هو المقسم عليه، والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة نشر، وقيل كل هذه السورة، وقيل المقسم عليه وقوله كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وقيل غير ذلك. ثم قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، كم أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم، هذا تفسير لقوله فنادوا. ماذا يقصد بفنادوا؟ أي نادوا مستغيثين، نادوا الله عز وجل مستغيثين لكشف هذا العذاب عنهم والعفو عنهم، لكن بعد فوات الأوان، لأنه بعد إتيان العذاب وانعقاده ومجيئه بعد فوات الفرصة لا يقبل من الإنسان، بخلاف إذا كان مجرد علامات فقد يعفى عنه، كما عفى الله عز وجل عن قوم يونس لما جاء العذاب، وقيل هذا مما خص الله عز وجل به قوم يونس دون غيرهم لحكمة يعلمها. قال وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه، هذا تفسير لقوله ولا تحين مناص، لا تحين كذا معناه فات وقت كذا، يعني ليس، لا هذه نافية، ليس الحين حين مناص، يعني ليس الوقت وقت مناص، والمناص مقصود به الخلاص والهروب، وقيل التوبة والاستجابة، يعني ليس هذا الوقت وقت رجوع ولا وقت توبة، فات وقت التوبة، وكذلك ولا وقت، ولا هو وقت إيش، هروب ولا فرار، لا مناص منه أي لا بد منه ولا فرار منه، قيل هذا وقيل. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم الآية، قالوا وتعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم، وقيل ابن كثير بشر مثله يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم، وقال الكافرون حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رجل ساحر يسحر الناس، كذاب فيما يدعيه من أنه رسول من الله يوحى إليه، هذا فسروا به قوله وعجبوا أن جاءهم منذر، والمنذر هو المخبر المخوف، يعني يخبر إخبار الإنذار إعلام مع التخويف، منهم قيل منهم يعني من، دائما كلمة منهم أحيانا يقصد بها من جنسهم العام، بمعنى أنه بشر مثلهم، كما جاء في آيات كثيرة أنهم استنكروا بشرية الرسول ورد الله عز وجل عليهم في مواطن متعددة من كتابه، وأحيانا يأتي منهم بمعنى أنه من قومهم، لكن ابن كثير حمله على الأول، ولعله هو الأليق بالسياق هنا. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، يعني لما رأوا الآيات التي بعثه بها جعلوا ذلك سحرا واتهموه بالكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا خبر وآية تدل على صدق الخبر، فالخبر هو صدق والآية دل على صدقه، أما هم فأما الآية فجعلوها سحرا وأما الخبر فجعلوه كذبا. ثم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا استفهام إنكاري، يعني ينكرون أن يكون ذلك، كيف يكون التوحيد؟ لأنهم تعودوا على الشرك وأشربته قلوبهم، نشأوا عليه من آبائهم وغيرهم، نشأوا عليه حتى صار الأصل عندهم الشرك ويتعجبون من التوحيد، وهذا من انطماس الفطرة، مع أن الناس مفطورون على التوحيد في الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم أنه قال خلقت عبادي كلهم حنفاء فاتتهم الشياطين فاتالتهم عن دينهم. قال أجعل هذا، قالوا أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة إلها واحدا لا إله غيره لا معبود غيره، إن صنيعه هذا لغاية في العجب. هذا تفسير لعجاب، لأن عجاب فيها نوع من المبالغة أكثر من عجب. وانطلق الملأ منهم إلى آخره، قالوا وانطلق أشرافهم وكبراؤهم، هذا تفسير لقوله الملأ، وهذه كلمة مهمة، ونركز بالذات على الكلمات التي تتكرر في مواضع كثيرة من القرآن، لأنك إذا عرفت معناها فقد عرفت معنى كثير من المواطن من كتاب الله عز وجل. الملأ هم الأشراف والكبراء، قيل سموا بذلك لأنهم يملؤون المجالس بأجسامهم وضخامتهم، وقيل لأنهم يملؤون العين مهابة لما أعطاهم الله عز وجل من زينة الحياة الدنيا. ومعروف أن الملأ في الغالب إلا من رحم الله هم أعداء الرسل، وأما الفقراء فهم أتباعهم، كما قال هرقل لأبي سفيان كما في الصحيحين. قائلين لأتباعهم، انطلق أشرافهم وكبرهم قائلين لأتباعهم، يصدون الضعفاء يعني، امضوا على ما كنتم عليه. هذا تفسير لقوله امشوا، يعني هل المشي هذا مشي حسي؟ قيل، وهذا يتبين بذكر سبب النزول، فقد ذكر جماعة من المفسرين أن سبب نزول هذه الآيات وسبب النزول مما يعين على فهم الآيات، قيل إن سبب نزول هذه الآيات إن أن المشركين جاءوا إلى أبي طالب وقيل في مرضه أو احتضاره، فطلبوا منه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم للرجوع عما هو عليه، فجاء به وقد امتلأ بهم المجلس وطلبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم طبعا بالرد القاطع والرفض الذي لا هوادة معه، وقال لهم قولوا كلمة واحدة تملكون بها. قالوا إلى ما تدعوهم؟ قال له، قال إلى كلمة يملكون بها العرب والعجم. فقال له أبو جهل وأبيك وعشرة، ما هي هذه الكلمة؟ فقال قولوا لا إله إلا الله. فنفضوا أيديهم ونفروا من المجلس وانفضوا منه وقالوا هذا الكلام، انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على. ولهذا حمل بعض العلماء كلمة يمشوا على الانطلاء على المشي الحسي، معناه اذهبوا وانطلقوا من هذا المجلس واخرجوا بنا حتى يتشاوروا فيما بينهم مثلا، وقيل امشوا هنا بمعنى مشي معنوي بمعنى الثبات على ما هم عليه. امشوا أي امضوا واثبتوا على ما أنتم عليه، ولهذا قالوا واصبروا على آلهتكم، وهذا الذي اختاروه هنا، ولهذا قالوا امضوا على ما كنتم عليه، واختيار جماعة من المفسرين. قال امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، واثبتوا على عبادة آلهتكم، إنما دعاكم إليه محمد من عبادة إله واحد شيء مدبر يريده هو ليعلو علينا ونكون له أتباعا. هذا تفسير لقوله إن هذا لشيء يراد، اصبروا على آلهتكم وآلهة آبائكم، إن هذا لشيء يراد. ما معنى يراد؟ بمعنى يريده، هذا شيء مدبر، هذا شيء يعني هذه مكيدة، وإنما يريد بهذا أن يعلو علينا ويستكبر. وهذا طبعا اتهام باطل اتهم به المصلحون عموما والرسل خصوصا في أوقات في يعني دائما عبر التاريخ يتهمون بهذا. وهذا نأخذ منه فائدة عزيزة، وهي اتهام النيات، يعني أن الإنسان قد يفر من مقارعة الحجة بالحجة إلى اتهام النيات، وأن هذا من الأساليب الباطلة لأهل الباطل، يعني يذهب ويقول إيش بدلا أن لما تعجزه الحجة وأن يقارع قال الله قال رسول الله والحجج والبراهين الدالة على صدق الرسل وصدق ما جاءوا به ولزوم اتباعهم، يدخل في النيات ويترك هذا الكلام، يقول لا أنتم أصلا تريدون وتريدون وتريدون. هذا من أساليب أهل الباطل، وفيه تحذير لنا نسلك هذا المسلك. فهذا من الاستنباطات من هذه الآيات، من هذه الآية. كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال: ما سمعنا بما يدعونا إليه محمد في قول تفسير قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قالوا: ما سمعنا بما يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله فيما وجدنا عليه آباءنا ولا في ملة عيسى عليه السلام. هذا تفسير لقوله في الملة الآخرة، فيها قولان وهم قد ذكروا القولين هنا. قيل الملة الآخرة أي التي كان عليها الآباء والأجداد، دين قريش ومن والاهم من العرب المشركين، وقيل المراد بها النصرانية لأنهم كانوا على التثليث، وربما يكون حتى بعضهم أدخل فيهم اليهود باعتبار أنهم أشركوا بعيسى، وهذا كما في الحديث أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن غالب أهل الأرض كانوا على الشرك، فقالوا هذا شيء محدث ما سمعنا به، وهذا أيضا من الأساليب الباطلة، كون إنسان يقول أنه ما سمع بهذا وأن هذا أمر جديد. هذا ليس نقصا في الأمر في حد ذاته إذا كانت البراهين الصحيحة دلت على صدقه، كونه ينطمس عند بعض الناس أو عند كثير من الناس هذا ليس دليلا على رده. هذا ينبغي أن نأخذه، ليس فقط يعني لا نتعامل مع هذه الآيات فتتذكر فلان وفلان، نعم هو يفعل هذا، نعم هذه الآية تنطبق عليه، بل خذها على نفسك أيضا. أنت إذا جاءك شخص مثلا فجاءك بحق فلا ترده لأنك تقول هذا كلام أول مرة نسمع به فقط هكذا مجردا، هذا مجردا لا يصح حجة، ولا تدخل في نيته تقول أنت أصلا وأنت وأنت، حتى لو كانت نيته فاسدة إذا كان الذي جاءك به حق وجب عليك اتباعه. ثم ذكر عز وجل ثم جزموا قالوا إن هذا إلا اختلاق. قالوا: وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء. قيل عليه بأسلوب الحصر جازمين به. ثم قال: أأنزل تتمة لكلامهم أأنزل عليه الذكر من بيننا. إلى هنا انتهى كلامهم، بل هم رد الله عز وجل عليهم فقال: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. قالوا: أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبراء؟ إذن هذا يدل أيضا على سبب ثالث من أسباب رد الحق عند الناس، وهو الكبر واحتقار الذي جاء بالحق. كيف يكون الحق على يد فلان ولا يكون وأنا لا أهتدي إليه وكذا؟ وهذا كثير في القرآن، لو كان مثلا كما قالوا ما سبقونا إليه، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة، فهم أيضا ينظرون إلى إيش، وكقوله أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، ينظرون إلى نعم الدنيا وأنها مستلزمة للتوفيق الديني، وكقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على الكبر، وهذا من الأسباب. إذن هذه الآيات فيها ذكر كثير من الأسباب التي تجعل الإنسان يرد الحق، من التمسك بما كان عليه الآباء، ومن رد الشيء لأنه محدث، ومن اتهام نية من جاء به، ومن أيضا احتقار من جاء به والتكبر عليه، كل هذه من الأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر رد الحق وغمط الناس، وهذا منطبق تمام الانطباق على ما ها هنا. قال: بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي. وقال بعض العلماء هذا يدل على كذبهم في قولهم إن هذا إلا اختلاق، وأنهم ليسوا جازمين بل هم في شك. ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم. وكلمة لما هي نافية وتدل على توقع حصول الشيء، فإذا قلت لم يجئ زيد هذا نفي محض، وأما إذا قلت لما يجئ زيد يعني أنه لم يأتي إلى الآن ونتوقع أنه سيحصل، وهذا معناه أنهم سيذوقونه إذا ماتوا على ما هم عليه. وإنما السبب في بقائهم على الشك أن الشك أنهم لم يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم، ولو ذاقوا لما تجاسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحى إليه. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم أم لهم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد؟ الذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خزائن فضله النبوة، فيعطيها من يشاء وليست هي لهم حتى يمنحوها من شاء ويمنعوها من أراد. يعني علاقة هذه الآية بما قبلها ما هي؟ أن النبوة من رحمة الله، وخزائنها وخزائن كل رحمة وخير بيد الله عز وجل، وليست بيدهم حتى هم يعطوا من شاء ويمنعوا من شاء، بل الله عز وجل هو العزيز الذي يفعل ما يشاء ولا يعارضه معارض، وهو الوهاب جل وعلا وليسوا هم. فالله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته ورسالاته، فهو أعلم بمن هو يعني أطهر قلبا. والله عز وجل لا ينظر إلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالرسول لا يختار على أساس كم عنده من المال أو مثلا فقط النسب، وإن كان يبعث في أنساب قومه أو كذا، وإنما ينظر إلى طهارة قلبه وإلى أهليته لحمل الرسالة. ثم قال عز وجل أم لهم، ثم انتقل من الأخص إلى الأعم، فقال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. لا لهم هذا الملك الخاص ولا الملك العام، أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا. إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء، ولن يستطيعوا ذلك. يعني هذا تعجيز لهم، فليرتقوا، أمر هذا للتعجيز، لام هذه لام الأمر، يعني فليرتقوا في الأسباب. والأسباب ما هي؟ هي الأسباب، السبب هو أصلا الموصل إلى الشيء، ومنه يسمى الحبل سببا، والأسباب الشرعية أيضا تسمى أسبابا وما إلى ذلك. يعني فليأخذوا بالطرق أو بالمصاعد الموصلة إلى السماء والمعارج الموصلة إلى السماء بزعمهم أنهم لهم ملك السماوات، إن زعموا أن لهم ما في السماوات والأرض، ويدبر العالم من هناك ويمنع الخير عن من شاء وينزل على من شاء. وفي هذا إشارة إلى علو الله عز وجل، وأن التدبير ينزل من عنده من السماء، ولا يعني إن أرادوا أن ينازعوا فليذهبوا ولن يستطيعوا ذلك، فليعلموا أنهم عاجزون وأنهم عباد مدبرون، وليستسلموا لأمر الله الحكيم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. يذكر حال هؤلاء، انتقل إلى ذكر أن هؤلاء ليسوا هم أول من كذب، وأن التاريخ مملوء بسير من قبلهم فليعتبروا بمن سبق. كما قالوا هنا، قال المفسرون هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها. وقوله تعالى جند ما هذه؟ قيل إنها أصلا للتعظيم، وأنها استعملت هنا يعني تهكما بهم وتحقيرا وتصغيرا لهم، يعني استهزاء بهم وتهكما يعني. وقيل إن هذا السياق المهم أن المراد به تصغيرهم واحتقارهم، جند ما. وقوله هنالك، هنالك إشارة إلى، هذه إشارة إلى مكان، ما هو هذا المكان؟ قيل مهزومون هنالك يعني في مكة، إشارة إلى أنهم سيهزمون في الفتح، وقيل لأنهم كانوا في مكة وقت نزول هذه الآيات، وقيل هنالك أي إن أرادوا السماء كما الأسباب التي في السماء كما سبق فإنهم سيهزمون وسيردون صاغرين منهزمين. وقيل في بدر، وأن هذا إخبار عما سيكون، وهذا طبعا يعني يضعفه مبدئيا أن الصورة مكية كما قلنا، لكنه يقول باعتبار أنه خبر عما سيكون. وقيل، وهذا قول حسن قاله نقل عن الزمخشري، أنه قال هنالك هذه أي ليس بالموضع الذي وضع فيه نفسه، كما يقول مثلا إنسان يقول أنا وأنا فتقول لست هنالك، يعني أنت لست أهلا لهذا ولست أنت في المرتبة التي تدعيها. طيب قال قالوا ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب، فقد كذب قبلهم قوم نوح وكذبت عاد وكذب فرعون الذي كانت له أوتاد الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس. قوله فرعون ذو الأوتاد هذا فيه أقوال تعددة، ولكن أهمها قولان. قول الأول هو هذا أنه كان له أوتاد ينصب عليها ويشد إليها من كان يريد تعذيبه، وقيل كما قيل إنه فعل بزوجته ذلك وغيرها، وقيل إنه الأوتاد أن معناها الجنود يعني، وهذا وارد عن عدد من السلف، الجنود الذين يعني يثبت بهم ملكه. وقيل إنها كناية عموما عن عظم أخبيته وأبنيته وعساكره وثبات ملكه. إذن هذه العبارة مهمة لأنها وردت في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل. أوتاد، كما سمى الله عز وجل الجبال أوتادا لأنها يعني ترسو بها الأرض وتثبت فالوتد هو معروف أصله الخشب الذي يدق في الأرض ويثبت به الخيمة. قال المفسرون وكذبت ثمود وكذب قوم لوط وكذب قوم شعيب، هنا ذكرهم إجمالا وقد فصل قصصهم في موضع آخر. وقوم شعيب هذا تفسير لقوله وأصحاب الأيكة. وأصحاب الأيكة، الأيكة هي يعني معناها الشجر الملتف والغيضة الملتفة من الأشجار والبساتين، والإشارة بها إلى قوم شعيب كما ذكر. لعل تفصيل قصتي يأتي في موضع آخر إن شاء الله عز وجل. قال ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر إلى حين. إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل، كل واحد يكذب رسوله ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، فترتب على هذا حق عقابي يعني فوجب عليهم عقابي، هذا محذوف فيه أو المتكلم. وإن تأخر إلى حين، وفي هذا تحذير لقريش لأن العلة هي السبب في إهلاكهم هو تكذيب الرسل وهو حاصل فيهم. قال ما ينظر هؤلاء، قال وما ينتظر هؤلاء. ينظر إذا تعدد بإلى معناها بالأبصار تكون، وأما إذا تعدد بنفسها انظرني أو نظر كذا إلى المفعول بنفسه يتعدد فمعناها انتظر، فلذلك قال هنا كقوله ينظرون نقتبس من نوركم أي انتظرون، بخلاف إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه تكون بمعنى مبصرة والنظر بالأعين. وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها، هكذا فسروها بالنفخة الثانية. وأما ابن كثير رحمه الله فجعلها نفخة الفزع الأولى، يعني لعل النفخة الأولى أقرب لأنها هي النفخة التي يهلك بها الناس، أما النفخة الثانية فهي للبعث، وبين المعنيين نوع تلازم على كل حال، لكن يعني ليحرر. وقوله ما لها من فواق، قالوا هنا لا رجوع فيها، هذا تفسير لقوله فواق، وقرئت فواق وفواق، فقيل هما بمعنى واحد وقيل بينهما فرق. وأصل الفواق أو الفواق، أصل الفواق فواق الناقة هو الزمن اليسير الذي بين حلبتي الناقة، تحلب ثم تترك قليلا حتى يتراد إليها اللبن مرة أخرى ثم تحلب مرة أخرى، هذا هو أصله، أصل الفواق أو الفواق، ومنه يقال إيش فواق ناقة أو يعني مدة يسيرة، وهذا معنى مدة يسيرة، هذا هو أصله. وقيل الفواق بالفتح مقصود بها ما لها من إفاقة وما لها من راحة أو ما لها من رجوع كما ذكروا هنا. وقال ابن كثير القرطبي وابن كثير وغيرهما المقصود أن هذه تكون نفخة يطولها النافخ إسرافيل بأمر الله عز وجل ويمدها مدا لا تقطيع فيه ولا رجوع لهم بعدها أيضا طبعا كما هو معروف، فيقع قالوا فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم به. قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. قالوا مفسرون وقالوا مستهزئين يا ربنا، ربنا هذه على حذف أداة النداء، يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب، هذا تفسير لقوله قطنا، قيل النصيب من القط هو النصيب والحظ، وقيل الكتاب، وبينهما شيء من التلازم. قطنا قبل يوم السبت نصيب من ماذا؟ من خير أو من شر؟ قال من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة، يعني استعجلون بوقوع العذاب عليهم، فهو كقوله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وكقوله قول الكفار لرسلهم في مواطن كثيرة فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادق، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل إنهم قالوا عجل لنا نصيبنا من الجنة أو من الخير، ولهذا قال ابن جرير من الخير أو الشر، وإنما قالوا هذا استهزاء لأنهم ينكرون ذلك أصلا، قد استحسن هذا القول ابن كثير. فلما ذكر إيذاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول أمره أن يصبر على إيذائهم القول، ولهذا قال اصبر على ما يقولون، اصبر على هذا الأذى فإنك مأجور وإنك منصور، إنك منصور ومأجور، اصبر أيها الرسل. قال المفسرون اصبر على ما يقول أيها الرسول، يعني لا يقولون يا محمد، بناء على أن مضطرد في القرآن أنه لا ينادى باسمه الشريف وإنما ينادى يا أيها الرسول ويا أيها النبي. اصبر أيها الرسول على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك ومما يؤذيك، يعني واذكر عبدنا داود صاحب القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة الله، هذا تفسير لقوله واذكر عبدنا داود عبدنا بالعبودية الخاصة، اذكره في هذا الكتاب وخلي ذكره، لأن الله عز وجل جعل للمتقين ذكرا حسنا في الدنيا والآخرة، فذكر الله عز وجل بهذا الذكر الحسن كما سيقول كما سيأتينا في قوله عز وجل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن، هذا ذكر حسن في الدنيا ولهم أيضا الأجر العظيم في الآخرة، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال واذكر عبدنا داود بالعبودية الخاصة، طبعا ذا الأيد، ذا أي صاحب من الأسماء الستة، والأيد أي القوة، الأيد هو القوة، منه يقال إيش الأيد، الأيد يعني القوي، وأيدنا أيدناه بكذا يعني قويناه. قال ومنه قوله تعالى كما ذكر بعض السلف في تفسير هذه الآية والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وليست الأيد هناك هي الصفة، الله عز وجل موصوف بهذه الصفة في نصوص أخرى، لكن هذه الآية صفة لم يضفها إلى نفسه، لم يقل بأيدينا أو بأيدي أو بيدي مثلا. قال إنه طيب قوة على ماذا؟ جعلوا هنا القوة على مقارعة الأعداء وعلى الصبر على طاعة الله، وقد جاء في النصوص أنه كان أعبد البشر، كان عابدا جدا، يصوم نصف الدهر، يصوم يوما يفطر يوما ويقوم، وكان حسن الصوت جدا، وكان عظيم الجهاد، وكان له من الملك العظيم، فجمع الله عز وجل من أنواع العبادات له شيئا عظيما جدا، وسهل له الزبور، كان حسن الصوت به جدا كما سيذكر. إنه أواب، الأوبة هي الرجوع، آب وتاب وثاب وأناب، أربع كلمات متقاربة المعنى بمعنى الرجوع، آب وتاب بالتاء وثاب بالثاء المثلثة وأناب. إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضيه عليه الصلاة والسلام. إن سخ يعني يقول له اصبر كما صبر من قبلك من الرسل، فإنا ممتحنوك كما امتحنا من قبلك، وجاعل العاقبة لك كما جعلناها لمن قبلك. ولذلك ذكر له عددا من الرسل ابتلوا، ذكر له قصة داود ابتلي ثم جعل الله عز وجل له العاقبة، وسليمان ابتلي ثم جعل الله له العاقبة، وأيوب ابتلي ثم جعل له العاقبة، فأراد أن يسليه لما ذكر أذى المشركين له، قال اصبر كما صبر هؤلاء ولك العاقبة كما لهم العاقبة. هذا مناسبة ذكر قصة داود هنا وقصة سليمان وأيوب، وكلها لو تلاحظون اختار جوانب من قصصهم فيها ابتلاء وفيها ذكر العاقبة لهم الجميع. قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، شرع الله عز وجل يذكر نعمه على داود عليه السلام، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا إنا سخرنا يعني ذللنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق. شوف يسبحنا بتسبيحه. هل هذا التسبيح تسبيح حقيقي؟ هذا هو ظاهر الآية، إذا سبح أخ النار وأوله عند الإشراق. يعني وقيل إن المقصود كما قال الله عز وجل: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. معروف أن داود عليه السلام كان من أحسن الناس صوتا، كان من أحسن الناس صوتا، وكان يقرأ الزبور ويمجد الله ويسبحه، ومن جمال صوته تجاوبه الجبال وتسبح تبعا له كما قال ابن كثير. كما قال ابن كثير. فالظاهر أنه تسبيح حقيقي، وتسبح تبعا له وتؤوب معه وترجع وترجع معه بالتسبيح. ثم ذكر الأوقات التي كان يسبح فيها، وهي العشي والإشراق، وهي آخر النهار وأوله. هذا فيه فضل الذكر في هذين الوقتين، وهي وهما أوقات أو وقتا ذكر أذكار الصباح والمساء. وسخرنا، والطير محشورة كل له أواب، قالوا: وسخرنا الطير، يعني هذا معطوف على الجبال، سخرنا وسخرنا الطير حال كونها محشورة. ما معنى محشورة؟ قالوا: محبوسة في الهواء. قال ابن كثير: كانت الطير إذا مرت بداود وهو يسبح فمن جمال صوته إذا سمعت تسبيحه لا تستطيع أن تتجاوزه، وتقف في الهواء تسمع وتسبح معه. كل له أواب، يعني كل رجاع إليه مطيع يسبح تبعا له. وشددنا ملكه، قال: وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه. قد ذكر المفسرون تفاصيل كثيرة مما جاء في الأخبار التي فيها يعني ذكر ملكه العظيم من الإسرائيليات. وآتيناه الحكمة وأعطيناه النبوة والصواب في أموره. إذن الحكمة تشمل أيضا النبوة، وفصل الخطاب يشمل. قال: وأعطيناه النبوة والصواب في أموره، وأعطيناه البيان الشافية في كل قصد، والفصل في الكلام والحكم. هذا هو ما دار عليه كلام السلف. بعضهم يقول في القضاء، وبعضهم يقول في الكلام، وقيل في الجميع. يعني أمره أمر فصل، ويميز فيه بين الحق والباطل في القضاء وفي الكلام، والإصابة في القول والعمل. وهذا معنى الحكمة، ومعنى فصل الخطاب أيضا بين الناس، يقضي بينهم بالحق. ثم ذكر قصة، ذكر الله عز وجل قصة حصلت لداود عليه السلام فيها ابتلاء له. فقال عز من قائل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ قالوا: وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين؟ كلمة الخصم تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، خبر المتخاصمين. لذلك قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هكذا ثناه. وهنا قال: خصم إذ تسوروا، فجمع الضمير ثم ثناه في الآية التي بعد، قال: خصمان. فيجوز أن يثنى ويجمع فيقال الخصام أو الخصوم، ويجوز أن يطلق بنفس اللفظ على الجميع خصم. وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين؟ حين على هذا تفسير لقوله تسور المحراب، يعني كانهم قفزوا من فوق سوره، تصعدوا السور ونزلوا. وكان داود عليه السلام فيما ذكروا يعني له أوقات يخلو فيها بنفسه وبعبادة ربه، ولا يسمح لأحد أن يدخل عليه. فكان في هذا في وقت من تلك الأوقات يعبد ربه، ففوجئ بدخول هذين الخصمين عليه. ولذلك كان هذا هو السبب أنه فزع منه، حين علوا على داود عليه السلام مكان عبادته. وهذا تفسير للمحراب أنه مكان. قال تعالى: إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، واهدنا إلى سواء الصراط. قالوا: إذ دخلا على داود فجأة فارتاع من دخولهما. هذا معنى ففزع. في الحقيقة كلمة فزع أوضح من كلمة ارتاع. من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه، للسبب المتقدم ذكره. فلما تبين لهما ارتياعه قال: لا تخف، فنحن خصمان بغى أي ظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي ولا تجر من الجور وهو الظلم، علينا إذا حكمت بيننا. أصل الشطط هو البعد، شطت الدار يعني بعدت. فلما يقال الشطط، القول الشطط هو البعيد عن الحق، قد قلنا إذا شطط. لا تشطط، لا تحكم بيننا حكما بعيدا عن الحق. قال: وأرشدنا إلى سواء الصراط، أي سواء السبيل الذي هو سبيل الصراط. احكم بيننا بالحق واهدنا وبين لنا الظالم من المظلوم. قال تعالى حكاية عن هذين الخصمين: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قالوا قال أحد الخصمين لداود عليه السلام: إن هذا الرجل أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة. هذا معنى قوله فقال إيش؟ قال أكفلنيها، فلنيها يعني ضمها إلي، ولذلك قال إيش؟ فكفلها زكريا، جعلها في كفالته وفي يعني رعايته وحفظه. فقال هنا أيضا أكفلنيها يعني أعطنيها. وعزني في الخطاب، عز إذا تعدد بنفسها عزه تكون بمعنى غلبه، وهذا من معاني اسمه تعالى العزيز عن الغالب. ولو معاني أخرى كلمة عزة تختلف إذا كانت لازمة أما إذا كانت متعدية، فعزه أي غلبه. وغلبني في الحجة، قال وعز ولذا قال في الخطاب يعني في الحجة. فترقبوا حكم داود عليه السلام الذي حكاه الله عز وجل، فقال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهو عنده نعاج كثيرة ويطلب منك أنت نعجة واحدة يطلبها، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة: لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء، هذا تفسير لكلمة الخلطاء، وكان ينبغي أن تكون باللون أحمر وليست عندي، ما أدري في الطبعات التي تريها، الخلطاء الشركاء لا يعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف. يعني الغالب أن من كانوا شركاء في شيء يحصل بينهما شيء من ظلم بعضهم بعضا، إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم لما في قلوبهم من مخافة الله ومراقبته، والمتصفون بذلك قليل وقليل ما هم. وأيقن داود، هذا معنى ظن هنا، ظن أن كذا، ظن أن هذه كثيرا ما تأتي في القرآن بمعنى، وربما يكون الغالب أنها بمعنى أيقن، ظن أي أيقن داود أنما فتناه أي أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة. يعني يقولون الخصومة هي الفتنة، هي هذه الخصومة بسبب هذه الخصومة وقع في فتنة، يقول اختبار يعني ابتلاء. فطلب المغفرة من ربه، استغفر، السين والتاء للطلب، طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ووقاية شروره، كالمغفر فيه ستر ووقاية، مغفر الذي يوضع على الرأس فيقي الضرب الرأس من الضربات. فطلب المغفرة من ربه وخر راكعا، قالوا وسجد، يعني قالوا إذن هنا الركوع بمعنى السجود، لأن الركوع هو الانحناء والسجود فيه انحناء، وقيل ربما يكون ركع ثم سجد بعد ذلك تقربا إلى الله عز وجل وتاب إليه. وهذا من مواضع السجدات التي فيها خلاف بين العلماء، فالحنفية والمالكية يرون السجود في هذا الموطن في الصلاة وخارجها، وقد جاء هذا عن عثمان وهذا هو الأصح. وبعض العلماء كالشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة لا يرون السجد في هذا الموضع، ولا يتسع المجال لذكر المسائل الفقهية في مثل هذا الموطن. وهذه السجود يعني هذه السجدة كما قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فاستجبنا، قال فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال فاستجبنا له فغفرنا له ذلك، فاستجبنا فيه لأنه طلب المغفرة، فاستجبنا له فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى هي القربة، ولهذا قالوا إنه عندنا لمن المقربين، وحسن مآب وله حسن مصير، لأن قلنا آب بمعنى رجع، فمآب معناه مرجع، وله حسن مصير في الآخرة. وهذه القصة التي نعم أنا ليس عندي في نسخة مكتوب وهذا مثل ضربه الله لما وقع لداود في فتنة لما وقع لداود من فتنة في المرأة التي غزا زوجها، وهذا ليس في نسختي ولكن في نسخة أخرى، وهذا كنت سأذكره أنا الآن، وهو أنه قد جاء في الإسرائيليات ونقلها السلف، كثير منهم نقلوا هذه القصة، وهي أن داود عليه السلام جاء في الإسرائيليات أنه يعني وقع بصره. خلاصة هذه القصة أنه وقع بصره على امرأة عجبته وكانت يقفي ما زعموا زوجة رجل من رجاله ومن جنوده، وكان داود وسع عليه في أمر النساء كغيره من الأنبياء، فيعني له نساء كثيرات، ولكن عجبته هذه المرأة التي وقع عليها بصره من غير قصد، من غير قصد، حتى في القصة أنه وقع من غير قصد فعجبته. فيقولون في القصة أن داود يعني أمر زوجها وهو كان غائبا في الجهاد أن يعني يحمل التابوت وأن يرجع حتى ينتصر أو يقتل أو كذا، فقتل ثم تزوجها من بعده. فأراد الله عز وجل أن يعاتبه على هذا ويقول أنا وسعت عليك وتذهب إلى رجل ليس عنده إلا زوجة واحدة ومع ذلك تريد أن تضمها إلى ما عندك، فجعل له هذين الملكين اللذين تصورا في صورة بشرين ودخلا عليه. ولهذا دخلا عليه في وقت لا يستطيع أحد من البشر أن يدخل إليه، فضربوا له هذا على سبيل المثل لينبهه. فلما حكم بينهما وقالوا إن كثيرا من الخلطاء إلى أخيه، تذكر ما وقع منه فندم أشد الندم. وطبعا الإسرائيليات يعني فيها أشياء الله أعلم بصحتها، يقولون إنه بكى 40 صباحا وسجد وما رفع رأسه 40 يوما وما إلى ذلك، حتى بعضهم يبالغ أكثر من ذلك، يقولون ما أدري نبت من دموعه كذا وكذا وحصل كذا، الله أعلم. كما تعرفون أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وبعض العلماء كابن كثير وكذا قالوا هذه القصة لا يعني لا ينبغي أن تذكر لأنها فيها شيء من المنافاة لمقام الأنبياء، والله عز وجل ما ذكر في القرآن هذه القصة، والبركة في الاقتصار على ما في القرآن. والله عز وجل يذكر مواطن العبر من القصة ولا يذكر ما لا داعي إليه، فما تركه الله لا ننقبه. وقالوا ينبغي لنا أن نقتصر على تلاوته، تلاوة ما ورد، ولا ندخل في غيره من التفاصيل. المهم أن داود وقع منه شيء ابتلاه الله عز وجل به ثم تاب إليه وأناب وندم، فرفع الله عز وجل منزلته. وسيأتي في الفوائد في المذكورة في هذه الصفحة أن الأنبياء معصومون فيما يعني في أمور التبليغ، وأيضا من الكبائر ومن الشرك طبعا من باب أولى، وأيضا معصومون من صغائر الخسة. أما غيرها من بعض الأمور التي قد تقع ثم يتوب الله عز وجل عليها، فكما قال ابن تيمية يعني لا يحرف كتاب الله عن مواضعه، فقد ذكر الله عز وجل عن غير ما نبي يعني أنه قد يقع منه شيء لكنه يوفق للتوبة، فيكون مقامه بعدها أرفع من مقامه قبل أن يقع منه ما وقع. هذا هي الخلاصة، ولا ينبغي الخوض في هذا أكثر من ذلك. وهذه المسألة من المسائل التي لا ينبغي أن تثار في المجالس العامة ولا أن تذكر، لأنها قد يعني تخرج إلى شيء مما لا ينبغي القيام به فيه، وإنما تذكر في مجالس العلمية ويعني أشياء لتحريرها يعني بين طلاب العلم وما إلى ذلك. طيب، على كل حال قال الله سبحانه وتعالى، وانظر أيضا إلى لطيفة من اللطائف، وهي تقديم قوله إن له عندنا لزلفة على قوله حسن مآب، في إشارة إلى أن أعظم النعيم هو القرب من الله عز وجل، وأنه مقدم على سائر نعيم الجنة. ولهذا أهل الجنة إذا نظروا إلى الله عز وجل لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من النعيم، وهذا يشبه قول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيت في الجنة، فقدمت كون البيت عنده على كونه في الجنة. لكن لا يقال كما قال بعض المنحرفين في مسائل السلوك، يقولون يعني إن كنت أعبدك عبادة طلبا لجنتك فلا تحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني، هذا انحراف وغير صحيح. لكن صحيح أن طلب وجه الله عز وجل ومحبته ورضوانه وكذا هو الأعظم، كما قال الله عز وجل لما ذكر الجنة ثم وذكر الرضا بعدها قال ورضوانه من الله أكبر، صحيح، وهو تابع، وهذا تابع، هذا جزاء الله وهذا عقاب الله، يخاف من هذا ويرغب في ذاك، وتابع لمحبة الله وتعظيمه. ثم قال عز من قائل يا داود خاطبه باسمه، قال العلماء كل الأنبياء خاطبهم بأسمائهم في القرآن إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه باسمه، وإنما يقول يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يا داود إنا صيرناك إنا جعلناك، طيب نص الآية قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، قال المفسرون: يا داود إنا صيرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية، لأنه كان ملكا وكان نبيا، وجمع الله عز وجل له بين الحكم الديني والدنيوي، فاقض بين الناس بالعدل، هذا معنى بالحق، ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم. وهذا مما استدل به من قالوا إن, إن, إن, إن الذي الأمر الذي عاتبه الله عز وجل عليه ليس متعلقا بالنساء، لأنهم قالوا الله عز وجل ذكر هذا عقب قضية الحكم وما تعرض للنساء أصلا، ثم بعد ذلك لما عاتبه ذكر الحكم فقال خليفة في الأرض فاحكم بين إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك. وقد قال بعضهم، وإن كان بعضهم انتقد هذا، قالوا ربما يكون أنه أسرع بالحكم قبل أن يسمع حجة المدعى عليه، وبعضهم نفى هذا الشيخ السعدي في تفسيره وقال هذا لأن المدعى عليه كان مقرا، ولو كان منكرا لقال شيئا أو لو تكلم أو كذا، والله أعلم، قد يكون قصة اختصرت. ولهذا كما قلنا المهم أن ثمة أمرا حصل والله عز وجل عاتبه عليه، الله أعلم به. قال فيضلك الهوى، لكن الشاهد أيضا أننا لا نقول إن هذا مثلا لا يليق وكيف، وقد ذكره السلف ولم يستنكروه، ولا يقال أن هذا كفر أو هذا كذا، لا، السلف ذكروا هذا الكلام وابن جرير ذكره وغيره، فما يحسن أن يشدد النكير على، لكن يقال الأولى الأحسن كذا هذا شيء آخر، أما أن يقال كيف يقال هذا الكلام الكفري هذا لا يصح، كيف السلف ذكروه وتكلموا به. طيب، وهم أدرى منا بمقام الأنبياء، لأن العبرة كما قال ابن تيمية بكمال النهايات لا يعني أحوال البدايات، أو كما قال. قال ولا تتبع الهوى في حكمك بأن تميل فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم، إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوالهم. من فوائد الآيات، نقرأ فوائد الصفحة الأولى أيضا نسيناها، قال أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم فالواجب تلقيه بالإيمان والتصديق، يعني لأنه تعظيم له والإقبال على استخراج معانيه، وهذا لطيف، نسأل الله أن يوفقنا لهذا من خلال برنامجنا هذا وغيره. غلبت المقاييس المادية في أذهان المشركين، هكذا عندي، غلبت بالتاء المفتوحة، برغبتهم نزول الوحي على السادة والكبراء في ظنهم وفي نظرهم الحقير الدنيا. سبب إعراض الكفار عن الإيمان التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق. ومن فوائد الآيات في الصفحة الثانية بيان فضائل نبي الله داود وما اختصه الله به من الآيات. ثانيا، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، ولكن قد يجري منهم بعض مقتضيات أو مقتضيات الطبيعة بنسيان أو غفلة عن حكم، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. استدل بعض العلماء بقوله وإن كثيرا من الخلطاء، وقلنا معناها الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض على مشروعية الشركة بين اثنين وأكثر، ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكان، وهذا مأخوذ من التسور وأن داود فزع منه. ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر. قال المفسرون وما خلقنا السماء والأرض عبثا، هذا معنى باطل، يعني الله عز وجل يذكر في مواطن كثيرة، وهذا مهم، هذه يعني من القواعد القرآنية المهمة، وهي أن خلق السماوات والأرض بالحق. ما معنى بالحق؟ معناه خلقه لحكمة عظيمة وأن يجازى كل إنسان على عمله، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسب، إذن لا بد أن يقع الجزاء وكذا، وإلا فنحن نشاهد في الدنيا أن الظالم أحيانا يموت على ظلمه ولم يأخذ جزاءه، وكذلك المظلوم يموت ولم ينتصف له، وحكمة الله تأبى أن يكون هذه هي النهاية وكذا مع عدم حصول العدل. ولهذا إيش، وقد خلق الكون كله على الاستقامة وعلى العدل وعلى كما هو مشاهد، ولهذا لا بد أن يكون ثمة دارا أخرى يأخذ فيها كل عامل جزاءه، مع الخبر الصادق الذي تواترت به الرسل تتابعوا به وجاءوا مؤكدين له وهو البعث، وهذا من مقاصد السورة المكية، إثبات البعث، إثبات التوحيد كما قلنا، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات حقية القرآن، إثبات البعث. وما خلقنا السماء والأرض عبثا ذلك ظن الذين كفروا بربهم، يعني يظنون أنه يخلق الكون عبثا، وهذا لا يليق بالله، ظن السوء هذا بالله، فلذلك قال فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وسوء الظن وظن السوء بالله. إذا قال ذلك ظن الذين كفروا بربهم وقالوا لا جزاء ولا بعث فويل للذين كفروا من النار. ثم قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا الاستفهام أم هذه منقطعة وقد سبقت معنا نحوها في قوله أم عندهم خزائن ربك أم لهم ملك السماوات والأرض. هذا الاستفهام هنا أم هذه يقول لها العلماء أم المنقطعة وهي قالوا عبارة عن إضرار واستفهام. وأم هذه المنقطعة مهمة جدا لأنها تأتي في القرآن كثيرا كما جاء في سورة الطور مثلا تكررت مثلا في مواطن كثيرة أم يقولون شاعر مثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم هذه فيها استفهام وإضراب. إضراب يعني إبطال لما قبلها واستفهام. طيب الاستفهام أصله طلب الفهم والعلم لكن طبعا الله عز وجل بكل شيء عليم فلا يسأل أحدا عن شيء يريد أن يعلم منه شيئا وهو عالم يعلم شيئا لم يكن يعلمه تعالى الله عن ذلك. لكن هنا الاستفهام إنكاري يعني هل يظنون بل أيظنون أننا نجعل كذا وكذا هذا إنكار عليه ولهذا فسروه في التفسير بالنفي فقالوا لن نجعل هذا بمعنى أن هذا الإنكار متضمن لأبلغ النفي لن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكتب الآن لكن الإجابة. لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي ولا نجعل المتقين يعني هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل. إنسان أفنى عمره في طاعة الله وفعل أوامره واجتناب نواهيه ثم يجعل مثل الكافر المنافق الفاجر الذي عاش كيفما اتفق وعذب وأساء لا أحسن في عبادة الخالق ولا إلى المخلوقين إن التسوية بينهما لا ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي إن التسوية بينهما جور لا يليق بالله سبحانه وتعالى بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عنده. وهذا يدل على أن كل عمل تعمله يا عبد الله فإنه لن يضيع فاجتهد وكل سيلقى جزاءه عند الله عز وجل ولا تنظر إلى تمتعهم بالدنيا. ولهذا نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك في مواطن كثيرة لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال ثم قال الله عز وجل في الآية العظيمة التي هي أحد آيات التدبر الأربع في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر ذكر في أربع آيات من كتاب الله هذه واحدة وأيضا أفلا يتدبرون القرآن في موضعين في سورتي النساء وسورة محمد صلى الله عليه وسلم التي يقال لها سورة القتال وقوله تعالى أفلم يتدبر القول في سورة المؤمنون. قال كتاب يعني هذا كتاب هذا الكتاب العظيم. قالوا إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك أي كثير الخير والنفع لأن البركة كثرة الخير واللزوم هذه المادة بركة الإبل أي لزمت مكانها وأيضا البركة هي الماء الكثير فهي الكثرة واللزوم للخير كثير الخير والنفع. القرآن هو كتاب عظيم وأي بركة أعظم من بركة القرآن العظيم ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيها وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النير وهذا تفسير لقوله لأولي الألباب وليتذكر أولو الألباب. أولو يعني أصحاب والألباب جمع لب وهو العقل الراجح العقل الموافق المستنير بنور الوحي. فذكر هنا سبحانه وتعالى حكمتين لإنزال التدبر والتذكر تدبر يتدبر آياته والتذكر. فخير تعامل مع القرآن هو الذي يكون فيه تدبر ووقوف ونظر في دبر الآيات وما وراء الدبر هو ما وراء الشيء وخلفه يتدبر وينظر ويقف ويدبر أيضا وينظر يعني يتدبر فيها إدغام التاء أصلها ليتدبر مثل يتذكر التاء ظاهرة وفي يتدبر أدغمت في الدال. إذن من أعظم الحكم للقرآن لإنزال القرآن التدبر والتذكر وليس مجرد التلاوة كما قال الحسن اتخذوا أنزل الله عز وجل كتابه ليعملوا به فجعلوا فاتخذوا تلاوته عملا، يعني أن هذا بخس للحكمة التي نزل من أجلها القرآن. فبالتالي هذه المجالس نسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية خير للتدبر لكتاب الله عز وجل والوقوف معه في هذه الآيات، لأن يعني أول مرحلة من مراحل التدبر على الأقل أن تعرف المعنى، وإلا كيف تدبر وأنت لا تعرف المعنى. فهنا كثير من الوقفات في الحقيقة، ولولا ضيق الوقت لأحببنا أن نقف مع كثير من الآيات، وأنصح كل منا أن يقف مع هذه الآيات بعد أن أخذنا معناها العام. يقول مثلا ما موقفي من هذه الآية مثلا، وقرآن بالذكر، ما موقفي منها؟ هل أنا أدركت شرف القرآن؟ هل أنا تذكرت بالقرآن؟ بل الذين كفروا في عزة الشق، ما موقفي منها؟ هل أنا في شيء من العزة وفي شيء من الشقاق ينبغي أن أعالجه حتى أكون تواضعا قابلا للحق؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تنهوا حين مناص، ما موقفي منها؟ مثلا موقفي منها أن أخاف من عذاب الله عز وجل، هل أنا مبادر بفعل الخيرات قبل أن يأتيني؟ وهكذا يقف مع كل آية من هذه الآيات، سوف يجد خيرا كثيرا جدا في هذا التدبر. كل هذا يعني وقفة يسيرة مع قوله تعالى ليتدبروا آياته وليتذكروا، وهذا التدبر يورث التذكر، لأن الإنسان إذا تدبر بهذه يجد في قلبه خوفا ويجد في قلبه خشية وتأثرا، فيقود هذا إلى العمل بالقرآن. إذن هذه هي الثلاثية، التدبر ثم التذكر ثم العمل، وهذا هو المراد. والعمل يشمل أيضا إصلاح النفس، ويشمل إصلاح الغير والتعليم والأمر معروف والنهي عن منكر والدعوة وما إلى ذلك. فبهذا يصلح العبد ويصلح بالقرآن العظيم. هذا القرآن والله هو سبب الصلاح الأعظم والفلاح الأقوم. قال ثم قال تعالى ويطول الوقوف مع هذا، لكن هذه مدارسة على يعني يسيرة وسريعة، ولذلك ما نتمكن من استيفاء ما ينبغي. لكل مقام مقال. قال تعالى ثم ذكر تعالى قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قالوا ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعاما منا عليه وتفضلا لتقر عينه به نعم العبد سليمان، ثناء على سليمان، إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه، ومن يعني شابه أباه ومن يشابه أباه فما ظلم. وليس المقصود أن داود ليس عنده ابن غير سليمان، بل كان له أولاد كثر كما قال العلماء، لكن المقصود أنه هو الذي ورثه في النبوة وفي العلم، كما قال الله عز وجل ورث سليمان داود، أي في النبوة وفي العلم وليس وفي الملك. وليس المقصود يعني إرث المال، فالأنبياء لا يورثون كما هو معروف، ولا ينفرد سليمان أصلا بذلك لو كان، بل إن له إخوة كثيرون، لكن خليفة داود كان سليمان عليه السلام. وفي هذه الآية من التدبرات في هذه الآية والوقفات معها عظم نعمة الولد الصالح على الأب، يعني ما قال جعل سليمان نعمة وهبة لداود، مع عظم ما أولى الله عز وجل داود من النعم، لكن الولد الصالح الذي يخلف أباه من أعظم النعم على العبد الصالح، تقر به عينه. وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين، قال المفسرون أي يراه طائعا لله فتقر عينه. قال تعالى ثم ذكر قصة حصلت لسليمان، ذكر لسليمان هنا قصتين. قصة الأولى قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق الأنق. هذه الثلاث آيات قصة مختلفة عن القصة التي بعدها. هذه القصة خلاصتها أن سليمان عليه السلام كانت تعرض عليه خيل الجهاد الجيدة السريعة المميزة، فكأنه نسي وذهل واشتغل بها حتى ذهل قلبه عن الصلاة ونسيها، حتى خرج وقتها صلاة العصر فغربت الشمس، يعني ندم على ذلك وقال أرجعوها إلي وردوها علي وعرضوها علي مرة أخرى، فطفق يعني شرع واستمر يمسح بسوق وعناقها، قيل معناها أنه يضربها بالسيف ويعقرها غضبا لله عز وجل، ولعل هذا كان مشروعا في شريعتهم. وقيل يمسحها يعني يمسح على أعرافها فقط من غير يعني قتل لها وكذا، ورجحه ابن جرير، لكن ابن كثير قال فيه نظر ورجح الأول. قال ولهذا قال المفسرون هنا اذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة. إذن عندنا الجياد معناها الأصيلة السريعة، جمع جيد، أو جمعه مثلا جيد أو كذا، لأنه لا يمكن أن تكون جمع جيد، لكن على كل حال أنها مقصود أنها في المعنى قريبة من جمع جيد. و يعني الصافنات هو تفسيرها هو هذا، تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة، وهذا من علامات جودة الخيل وأصولته، وإلى الناس الآن إلى الناس يفعلون هذا، تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة هكذا، يعني هذا يدل على جودتها وحسنها وجمالها وبهائها. فلم تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر يعني. فقال سليمان إني آثرت حب الخير حب المال، يعني هذا معنى تفسير لقوله الخير. الخير أحيانا يأتي بمعنى الخير الديني وأحيانا بمعنى الدنيوي، هنا بمعنى الدنيوي المال، مع أنه كان للجهاد. ومن هذه الخيل على ذكر ربي، يعني قال ابن كثير وهذا يقطع أنه كان سهوا ولم يكن تعمدا، وكما قال شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الأحزاب، فقال له عمر لما سب المشركين قال يعني ما كنت أصلي العصر حتى كادت تغرب الشمس، قال والله ما صليتها ثم صلى بعد غروب الشمس لاشتغالي بأمري الجهاد، وقيل إن ذلك نسخ، وفي نزاع بين العلماء. حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر، ردوا علي هذه الخيل فردوها عليه، فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها. طيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أخرى، وهذا من أوبة سليمان، القصة الأولى ذكرها، ثم ذكر قصة أخرى قال فيها ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. خلاصة هذه القصة فيما ذكر في القصة المنقولة عن بني إسرائيل أقلها السلف، أن سليمان عليه، خلاصتها هي قصة لعلها طويل، لكن فيها أنه كان سليمان الله عز وجل مثلا جعل له، قيل إنه جعل له يعني سرا في خاتم من خواتمه أو نحو ذلك في تسخير الشياطين وما إلى ذلك، فأراد أن يغتسل فأخرجه، فجاء وضعه عند زوجة له أو كذا، فجاء شيطان تمثل في صورته على أنه فطلب منها الخاتم فأعطته، والمهم أنه يعني سيطر على ملكه مدة يسيرة ثم رده الله عز وجل عليه وقهر ذلك الشيطان. فقال هنا هذا هو المشهور، وبعضهم تأول هذه القصة على حديث الصحيحين أنه حلف لأطوفن على 90 امرأة تلد كل منهن فرسا تلد من كل منهن ولدا يقاتل فارسا يقاتل في سبيل الله، فقال قل إن شاء الله الملك فنسي فلم يقل، فما جاءت منهم امرأة إلا بشق إنسان. قالوا المقصود بالجسد الذي جعل على كرسيه جسد الإنسان الذي ولد، ولكن قيل إن السلف يعني لم يذكر أبدا أحد منهم هذا القول، ولا ربط بين هذه الآية وهذه الحديث، والله أعلم. المهم أنه حصل له أيضا مثل ما تقدم مثل هذه، كما قيل أنه لا نكذب القصة ولا نصدقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، ما جاء شرعنا بوفاقه فنأخذ به لأن الشرع جاء بوفاقه، فالمعتمد هو شرعنا، وإذا خالفها ردت، وإذا لم تخالف ولم توافق فإننا نتوقف فيها ولا بأس أن تروى حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كما كان السلف يفعلون. فإذن لكن القصة على ما ذكر في القرآن أنه حصل له ابتلاء في ملكه ثم رده الله عليه فتاب إلى الله عز وجل وأناب ودعا الله عز وجل فاستجاب له وآتاه ملكا عظيما، هذا هو الشاهد. ولهذا قالوا هنا ولقد اختبرنا، هذا معنى فتنة، يقال فتنة الذهب يعني يوضع على النار حتى يخرج منه ما ليس بأصيل عنده فيه، يعني حتى يخلص من الشوائب. ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم رجع لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين. قال سليمان يا رب اغفر لي ذنوبي، هذا تفسير لقوله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اغفر لي ذنوبي وعطيني ملكا خاصا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي، إنك يا رب كثير العطاء عظيم الجود، هذا تفسير لكونه وهابا سبحانه وتعالى. فاستجبنا له وذللنا، يعني فسخرنا يعني استجبنا وسخرنا والتسخير التذليل. وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة لا زعزعة فيها كما يشاء يصرفها. هذا معنى رخاء، هذا معنى قوله رخاء، حيث أصاب أي حيث أراد. ولهذا قال إيش؟ مع قوتها وسرعة جريها تحمله حيث أراد. قيل كانت تحمله عساكره إلى حيث يريد، وهذا ملك عظيم لم يجعله الله عز وجل لأحد بعد سليمان. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الشيطان أن يقطع، أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشيطان فأراد أن يقطع عليه صلاته أمسك به وقال هممت أن أربطه بالسارية فيصبح الصبيان يلعبون به، ثم تذكرت قول سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلق فتركه. وذللنا له قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص آخرين مقرنين في الأصفاد. أيضا هذا معطوف على الريح، سخر له أيضا وذلل له الشياطين يأتمرون بأمره، فمنهم البناؤون ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدر منها، يغوصون له كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. ومن الشياطين مردة سخروا له فهم موثقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك، هذا معنى قوله الشياطين كل بناء وغواص، يعني منهم بناؤون يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات كما ذكر الله في سورة السبأ، ومنهم غواصون يغوصون يأتونه بما تحت البحار، وآخرون أيضا فئة ثالثة مقرنون أي موثقون، هذا معنى مقرن من القران، ويعني أنه يعني قرن به صفد، والصفد هو القيد. وإذا قال موثقون في الأغلال أو في الأصفاد، الأغلال تكون في الأعناق في الحقيقة ليست كالقيود، لا يستطيعون التحرك. يا سليمان هذا عطاؤنا، هذا خطاب لسليمان، الذي أعطيناك واستجابة لما طلبت منا، فأعطي من شئت وامنع من شئت فلن تحاسب في إعطاء أو من. وهذا مقام الملك ملك النبي كما ذكر ابن كثير، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد خير بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار العبد الرسول. ولهذا قال إنما أنا قاسم والله يعطي، فهو منفذ فقط لما أمر الله به. قالوا وهذه المنزلة أعلى، وإن كانت منزلة الملك مع النبوة أيضا عالية عظيمة في الدنيا والآخرة كما كان لسليمان هنا. قال له إيش؟ قال له فمن أو أمسك بغير حساب، يعني لا حساب عليك، ولأنه معروف أن سليمان أصلا يفعل بأمر الله عز وجل، فلن تحاسب في إعطاء أو من. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب كما كان لأبيه من قبله، وإن سليمان عندنا لمن المقربين، وأيضا قدم القرب منه على الثواب من ثواب الجنة العظيم، وله حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة. ثم نختم بقصة أيوب اليوم، نخفف عليكم من أجل يعني كونه أول يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. فقلنا له اضرب برجلك الأرض، فقال تعالى في حكاية أيوب أيضا لاحظ أنه ذكر لداود ابتلاء ثم المغفرة ورفعة الدرجة، ثم سليمان ابتلاء ورفعة الدرجة، ثم ذكر رفعة الدرجة والمنزلة والعطاء، ثم ذكر أيضا أيوب وأنه ابتلي ثم كانت له العاقبة أيضا، كل هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. طبعا قبل أن نذكر قصة أيوب نقرأ الفوائد لأنه ليس لها تعلق بقصة أيوب. قال من فوائد الآيات الحث على تدبر القرآن قوله ليتدبر، في الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن الكريم، لأنه قال ليتذكر أولو الألباب، على حسب لب الإنسان يؤتى، وكأنهم هنا فسروا اللب بالقلب السليم وما إلى ذلك. في الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا نقل عن الحسن، قال سليمان عليه السلام، وهذا من اللطائف يعني الجميلة، قالوا سليمان عليه السلام لما عقر الخيل غضبا لله عوضه الله ما هو أسرع منها وأعظم، هو الريح تحمله حيث شاء، الله أكبر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب، وأما قصة أيوب عليه السلام فقالوا فيها واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب، العبودية الخاصة حين دعا الله ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب معروف هو التعب، وكأن النصب أيضا منه أمر متعب ومعذب، متعب نصب وعذاب معذب. يعني معروف خلاصة قصة أيوب عليه السلام أنه كان ذا حال عظيم في الدنيا، وله يعني أولاد، وله يعني من الأهل والبنون والبنين والمال شيء عظيم، ثم ابتلاه عز وجل فذهب عنه كل ذلك، ومات أهله إلا زوجة كانت وفية له تخدمه، وذهب عنه كل المال، ومرض في جسده مرضا شديدا نفر عنه أكثر الخلق، فصار ما في أحد يخدمه ولا يساعده إلا هذه الزوجة المخلصة الوفية. فهذه فالله عز وجل فلما اشتد عليه البلاء قيل 18 عاما وهو مبتلى، دعا الله عز وجل فأمره أن يضرب برجله الأرض، فنبع له ماء اغتسل منه، فذهب عنه كل ما كان يجد، حتى أن زوجته فيما يقال لم تعرفه، التفتت فشفاه الله بعد أن دعاه وكذا، وذهبت وجاءت وقالت رحمك الله هل رأيت رجلا مبتلا كان هنا؟ فإني ما رأيت رجلا أشبه منه حين كان صحيحا منك. فقال لها فإني أنا هو. ووهب له أهله ومثلهم معهم أيضا، عوضه خيرا من أهلي الذين ماتوا، حتى قال بعض السلف أحياهم له بأعيانهم، وأضاف إليهم ضعفا آخر أيضا فزاء من البنين والحفدة، ورد عليه المال والولد وشفاه الله عز وجل. وفي هذه الآيات دليل واضح وفي ما قبلها على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب كما في قصة داود، ولا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأنهم ينسون، وأنهم كغير من البشر، خلافا للغلاة في الصالحين الذين يجعلونهم كأنهم أرباب وآلهة، يعطون من شاء ويمنعون من شاء، ويعلمون الغيب ويتحكمون في السماوات والأرض وما بينهما. هذا كلام باطل. هذا أيوب عليه السلام كان مريضا عدد سنين عددا، وما استطاع أن يعالج نفسه ولا أن يشفي نفسه، وعندما أراد الله عز وجل أن يشفيه وألهمه دعاءه، فالله عز وجل هو الذي شفاه. وهؤلاء يقولون أن يزعمون أن كل صالح يستطيع أن يشفي من شاء، هذا كلام وثنيات لا علاقة لها بدين الإسلام. قالوا هنا واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دعا الله ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب، فقلنا له اضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل فيذهب ما به من الضر والأذى، ووهبنا له أهله. قالوا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه أهله، هذا معنى الهبة، وزدناه عليهم مثلهم، ضاعفه ضاعف له يعني عددهم من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء له على صبره، وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب، ولهذا صار يضرب بصبره المثل عليه السلام، ولهذا أثنى الله عز وجل عليه بذلك. ثم من توابع هذه القصة أنه عليه السلام كان غضب على هذه الزوجة الوفية في أمر ما عتب عليها، واختلفوا في هذا الأمر، قيل إنها يعني مثلا كانت تعمل وتطعمه لأنه ليس له مصدر رزق، فوصل بها الأمر أن باعت شيئا من ضفائرها قطعته وباعته، ولعل هذا كان جائزا في شرعين طبعا معروف، أو أنه يستعمل في غير الوصل يعني يستعمل في شيء آخر، فغضب عليها وعاتبها في هذا وكذا، وحلف لئن شفاه الله عز وجل يضربنها 100. وقيل إن هذا هو السبب الذي جعله يعني يدعو الله عز وجل، أنه وصل به الضر إلى هذه الدرجة فدعا الله عز وجل فكشف عنه. وفي هذا عبرة بليغة لنا ولكل مبتلى أن نصبر ونصابر، وأثنى الله عز وجل عليه بذلك فقال إنا وجدناه صابرا. وخذ بيدك ضغثا، فالله عز وجل لما شفاه يعني كأنه رأى أن هذه الزوجة الوفية لا تستحق أن تضرب وكذا، وكأنهم ما كان عندهم كفارة اليمين في شرعهم، فأمره الله عز وجل أن يأخذ أثقول نخل فيه شماريخ يعني صغيرة 100 ويضربها ضربة واحدة فقط، فيكون قد بر بيمينه ولا يضربها 100 مرة. وهذا يعني من قال ابن كثير من أفراد قوله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قالوا المفسرون حين غضب أيوب على زوجته فأقسم ليضربنها 100 جلدة، قلنا له خذ يا أيوب بيدك حزمة شماريخ فاضربها بها إبرارا لقسمك ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته، فأخذ بحزمة شماريخ يعني أشياء من النخل الصغيرة من فروع النخل الصغيرة أو كذا، فضربها بها إنا وجدناه صابرا على ما ابتليناه به. يعني تخيل أن العظيم سبحانه يقول عن عبد من عباده إنا وجدناه صابرا، فكيف يكون صبر هذا العبد عليه السلام؟ ومن مواقفنا تجاه هذه الآيات أن نحب من أحب الله عز وجل، لأن من أحب الله أحب من أحبه الله عز وجل، وأن نعتبر بهذه القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ننظر هذه الأفعال التي أوجبت لهم محبة الله لهم وثناءه عليهم فنمتثل بها رجاء طاعة الله عز وجل. ثم قال نعم العبد إنه أواب، أي إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. ومن لطائف هذه الآيات ما ذكره سفيان بن عيينة لما قال، لما سئل هل العافية أحب إليك مع الشكر أو البلاء مع الصبر أو نحو ذلك، فقال إني وجدت الله عز وجل أثنى على سليمان فقال نعم العبد إنه أواب، أنه قال وإن له قال وإنه وأيضا قال وإنه لا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وأثنى على داود فقال نعم العبد إنه أواب، فقال فلما استوى الثناء كانت العافية مع الشكر أحب إلي أحب إلي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نأخذ يعني خفيف، لا نكمل المطلوب تخفيفا لأنه أصلا كان في صفحة هي الأخيرة من سورة الصفات تركناها، كان ينبغي أن نكمل 4 صفحات لكن في هذا إن شاء الله كفاية اليوم، ونواصل غدا إن شاء الله نفتتح بركعتين خفيفتين كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بركعتين خفيفتين. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.